بك يا فسالي راكي طولتي في الغربة وشديتي الحقد هاد الليلية عليا وعلاش دا الغضبة طال غيابك يا فسالي راكي طولتي في الغربة وشديتي الحقد هاد الليلية عليا وعلاش دا الغضبة غير وليها يا لحبيبك نحلو صفحة جديدة انسي اللي صرا بينك وبيني هي اللي راكي عليا بعيدة غير وليها يا لحبيبك نحلو صفحة جديدة الناس مازال حكاية اللي صفارة علاش قاع نقطعوا ليا اللي جامي طروطار مازال نبغي كابت الناس J'ai mal au cœur, ouais, que j'ai en mourir, j'ai besoin de toi. Un homme, la vie, gratte ton mêlée. Alors, n'y aïe, j'ai dit dans le moment. J'ai mal au cœur, ouais, que j'ai.